قام وفد مجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إيل وأفراد المجلس ووفد الجمعية الوطنية اليابانية الكورية لمحافظة فوكوكا باليابان وغيرهما من الأصدقاء الأجانب بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما يوم الرابع الثلاثاء.